ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 84 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نور هان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن مرجان استولى عليه الشراب، فتاه عقله وغاب، وراح الدركار تحيطه بأرق الكلام حتى نام، فمدت يدها لتسرق الخاتم من يده اليمين وأمسكت بسكين. أخشى ألا يخرج الخاتم من أصبعي. الأفضل أن أقطعه، وهذه السكين حامية ستقطعه في ثانية، ولا أكاد أستولي على الإصبع والخاتم فيه حتى أستدعي الجان وأنادي. إن هنا وفي الأحلام هائم يريد هذا الخاتم الحقير بفضل خاتم سليمان أن يصل إلى بنت السلطان، سأريه جزاء النكران. ها هو إصبعه، ضربة واحدة، ضربة واحدة، خذها يا عبد السوء. الخاتم في يدي الآن، سأحقه، احذر أيها الجان. أصبعي، الخاتم. احمل مرجان إلى أقصى مكان وألقه داخل بركان، أو قطع جسمه إلى أجزاء وفرقها في بعض الأنحاء. سيدتي الرحمة، الرحمة. نفذ يا فركوع، ليس لكلامي رجوع. أما الآن فأحضر لي حسان بلا توان. أمرك مجاب في الليل والنهار يا سيدتي دكار. أما أنت يا مرجان فتعال الآن. يا فرافش، دعيني أغادر هذه المغارة. كم أنا محتارة، فقدت الأمل في رؤية الأمير حسان وفي عودة عمي سلمان. سأنقذك يا فتاتي الصغيرة من هذه الحيرة، فقد عثرت بالأمس على بنورة مسحورة كانت في عفش جدتي ضعبورة. بنورة مسحورة ستساعدنا على رؤية أي إنسان ونعرف أين هو وفي أي مكان، وإن كنا لا نستطيع مخاطبته باللسان. أرنيها يا فرافش، أرنيها. الآن ستريها، ولكن لا بد بعد ذلك أن تخفيها حتى لا يطمع فيها أي إنسان. أرنيها وشوشيها. من تريدين أن تري الآن؟ حسان. أين أنت الآن؟ يا إلهي، ما هذا؟ ما هذا الذي أراه؟ امرأة معه امرأة يا فرافش. هذا ما فعلته يا حسان من أجلك. الآن قطعت أصبع الخادم اللئيم وفيه الخاتم الكريم واستدعيت الجان. وأين مركان؟ سيصبح في خبر كان. لا يكفي للخادم إذا تنكر لسيده أن تقطع يده. والآن وقد ملكت يا تركار خاتم سليمان، هل تعيديني إلى بلدي أنا وركن الزمان؟ لتعيش مع محبوبتك شمس الشموس. يا إلهي، وكيف عرفت اسمها المحبوب؟ بعدما تناولت المشروب أفضيت بسر الغرام. يا لي من مجنون. لولا هذا الشراب الذي به عقلك غاب لما حصلنا على الخاتم المسحور. كنت وهو في يدي أدعكه وأناديه فلا أظفر به. حدثني فركوع أنه كان في السجن لمدة شهور ولم يطلق سراحه إلا عندما حكه مرجان. يا لتصاري في الزمان، أعيديني أنا وركن الزمان. لا تفكر في هذا الآن. أيوجد إنسان يرضى بأن يرسل حبيبه إلى غريم؟ ثم قل لي يا حسان، هل شمس الشموس أجمل مني؟ هل هاتان اليدان؟ هل هاتان العينان؟ قل لي يا حسان. يا إلهي، ترى من هذه المرأة التي تغازل حسان؟ ولكنه يبدو زعلان. ألا تعرفين يا فرافش المكان؟ وكيف لي أن أعرف المكان ونحن لا نرى إلا أربعة جدران؟ رباه، اهدني إلى معرفة المكان. ترى ماذا يقول حسان؟ إنه يبدو غضبان، وهذه المرأة الثعبان. كفى، أتريدين رؤية من غير حسان؟ عمي سلمان، أريد أن أراه الآن. أديري البنورة المسحورة وانظري يا شموس. لقد بنوا الجدران التي هدها الجان. ليته إلينا يعود من جديد حتى ينقذنا من هذا البؤس الشديد. أين عمك في هؤلاء يا شمس الشموس؟ فكلاهما يبدو متعوس. عمي هو ذلك النحيف ذو الشارب الخفيف. إنه يبدو عليه الوزان. كان من أقوى الرجال. ألا تعرفين يا فرافش أين هو الآن؟ ألا ترين السجان؟ إنه في السجن. السجن؟ يا ويلتاه، ماذا جنت يداه؟ لابد أن أسعى إلى الوزير لينقذه من هذا الأمر الخطير. اذهبي إلى السوق واسألي عن برقوق. برقوق؟ أجل، إنه يكتب الشكاوى للناس. رجل لطيف حساس. هنا أضعك يا مركان على قوة البركان. ارحمني أيها العفريت، لقد كنت تسمع لأمري من ساعات. لا تفكر في الذي مات. لا، لأنه مات ولا بد من تنفيذ أمر دركار. ارحمني وحق الواحد القهار. أنا أخشى النار، وها هو البركان قد ثار. النار، لا تلقني في النار. لا، ليس في يد الخيار. الوداع يا بركان. إلى بطن البركان. لقد صدقتك الآن أيها الملك ركن الزمان، أنت وابنك حسان. شكرا يا زردخان. حسبتكما أول الأمر تكذبان عندما قلتما إنه قد جاء بكم الجان. أما وقد رأيته رؤية العين فلا عيب عليكما ولا شيء. شكرا يا زردخان، ولكن لي طلب الآن. ماذا تريد يا ركن الزمان؟ أن أعود أنا وابني الآن إلى مملكتي، إنها واسعة الأركان. هذا طلب لا أستطيع أن أبت فيه وحدي، لا بد من أن تستشار ابنتي دركار. ألا يكفيها أنها ملكت خاتم سليمان؟ إنك لا تعرف المرأة يا ركن الزمان، ألا ترى كم هي سعيدة مع حسان؟ من يريد أن يقابلني يا همام؟ إنه برقوق، يقول إن الأمر هام. أدخله الآن. كيف حالك يا برقوق؟ كنت أراك كثيرا عندما كنت أتولى القضاء وأقرأ ما تخطه للناس من شكاوى. إن الشكاوى لا تجد اليوم من يداويها أو يسأل فيها. ماذا وراءك يا برقوق؟ ولماذا تركت السوق؟ جئت من أجل أمر خطير لم أجد له أي تفسير، فقد جاءتني فتاة تريد أن تكتب شكوى ضد الأمير صفوان. الأمير صفوان؟ أجل، وقد روت قصة عجيبة غريبة، وادعت أن لها عما يدعى سلمان موجودا بالليمان، مع أنه راح يشكو الأمير صفوان لأنه حاول الاعتداء على الفتاة في الفلاة. إذن هي تعرف الأمير حسان. أكمل يا برقوق، إنني لهذا الحديث مشوق. وراح يشرح برقوق التفاصيل بلا تهاويل، وكان عمر شاه سبق أن طوق بمعروف كبير السجانين مخلوف، فأرسل إليه واستدعاه وقال له في حزم وعزم: أريد منك يا مخلوف أن ترد لي المعروف، إن لديك مسجون. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 84 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأصواني ويخرجها محمد محمود شعبان.